أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر بر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر بر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم. فإن تبتم فهو خير لكم. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم